بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواعظ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن السعيد من وعظ بغيره، وقد وعظ الله عز وجل هذه الأمة بأحوال غيرها من الأمم حتى تستفيد من أحوال صالحيها وتقتدي بهم وتنافسهم في الخير، وحتى تستفيد من أحوال طالحيها فلا تكرر أخطاءهم. ولكن ومع هذا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخطاء ستتكرر لا محالة، ولكن من يكررها فعليه إثمه ووزره. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. قالوا: أهم اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن إذن؟ وهكذا، ومع هذه التحذيرات الربانية وهذه الآيات القرآنية التي بيّنت أحوال الأمم السابقة وبما استوجبوا غضب الله وبما استجلبوا على أنفسهم لعنة الله، ومع ذلك يوجد من هذه الأمة من يكرر نفس الأخطاء، ومن هذا الخطأ ومن هذه الأخطاء الفادحة التي نعاها الله عز وجل على هؤلاء وقبحهم عليها ووبخهم عليها، وما ذكره الله عز وجل بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذه آفة ما زالت موجودة في من ينتسبون إلى هذه الأمة. قال الله عز وجل مبينا لنا لما ذم اليهود على ذلك وما هي قصتهم، وهي بالمناسبة قصة كانت ماثلة في زمان النبوة وليست من قصص بني إسرائيل التي حدثت في العهود البعيدة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت هذه القصة بالذات موجودة في زمن وفي مدينته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينورها الله بالإسلام فينعم أهلها جميعا. وكما نقول دائما، جاء الإسلام رحمة للعالمين، فمن دخل فيه أصابته الرحمة بحذافيرها، أصابته الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يدخل فيه ولكن دخل تحت حكمه أصابه نصيب من الرحمة. وكان ممن أصابه ذلك النصيب من الرحمة هؤلاء اليهود الذين دخلوا تحت حكم الإسلام، فتخلصوا من تلك العادة القبيحة وتلك السبة العظيمة في جبينهم التي ذكرهم الله بها قائلا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يذكرهم الله عز وجل بما أخذ عليهم الميثاق به في توراة موسى عليه السلام ألا يسفكون الدماء وألا يخرجون أحدا من داره. وما زالت هذه الوصايا موجودة في التوراة التي بين أيديهم إلى يومنا هذا. وننتهز هذه المناسبة لكي نوازن بين البلاغة القرآنية وبين ركاكة اللفظ الموجودة في التوراة الموجودة بين أيديهم الآن بعدما جرى فيها قلم التحريف والتصحيف، أو إن شئت قل قلم التأليف ابتداء. فما بين أيديهم من كتب ليس إلا كتب مؤلفة كتبها أقوام بأيديهم، أخذوا بعض ما أنزله الله على موسى بمعنى دون لفظه، وأضافوا إلى ذلك كثيرا من القصص والأساطير وحكايات شمشون الجبار وغيرها، هذا كله في كتبهم التي صارت أقرب إلى كتب التسلية منها إلى كتب الهداية. وما زال إلى يومنا هذا في كتبهم بقية من هذه الوصايا: لا تقتل أخاك ولا تخرج أخاك من داره، وإذا وجدت أخاك أسيرا فافكك أسره. والله تبارك وتعالى يذكرهم بهذا الميثاق: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وهذا التعبير فيه من البلاغة ما فيه أنه ليس فقط ينهى عن قتل الآخر، ولكن التعبير يعبر على أنه متى قتل الآخر فإنه يقتل نفسه. وهذا يتسع لمعان أعظم بكثير من هذا اللفظ الضيق، فإنه ضمن تحته معان: أن نفسه كنفس أخيه، وأنه لأن الشرع عندما خاطبه بحرمة القتل سمى هذا سفكا لدمه نفسه، أو أنه متى قتل فسيقتل وسيعم القتل في المجتمع، وهذا معنى أيضا ضمن في ذلك. وهذا من هذه البلاغة الموجودة في هذه الآية وفي غيرها، ذكرهم الله عز وجل بعهد وميثاق أخذه عليهم ألا يسفكون دماءهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وهي نفس القضية من أنه متى أخرج أحدا من إخوانه فكان كالمخرج لنفسه، لأن عند الله نفسه كنفس أخيه، أو لأنه متى أخرج اليوم أحدا فسيخرج في اليوم الذي بعده، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى إذا كان قادرا على الظلم حتى لا يبتليه الله عز وجل بأن تدور عليه الدائرة. وفوق هذا قبلوا هذا الميثاق وأقروا به وعملوا به، ثم ماذا حدث؟ أن بعض اليهود سكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قصة. وهؤلاء هم أمثل يهود العالم يومئذ، فما تراه من كيدهم ومكرهم، ومع هذا فهم أمثل هؤلاء اليهود، لأن اليهود لما هموا بقتل عيسى عليه السلام فأنقذه الله من أيديهم، ابتلاهم الله عز وجل وعاقبهم بأن سلط عليهم الرومان أنفسهم. هم أرادوا قتل عيسى عليه السلام مجاملة للرومان أو بمعاونة الرومان، فرفعه الله إليه، وبعد رفعه بنحو من 30 أو 40 سنة وفي سنة 70 ميلادية سلط الله عليهم الإمبراطور الروماني تيتس، فشردهم وأخرجهم من بيت المقدس. وهذا وهو آنذاك كافرا وهم كانوا آنذاك كافرون برسالة عيسى عليه السلام. والكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء، وهي قاعدة يطبقها كثير من أهل العلم بل ومن عموم المثقفين كما يسمونهم، وللأسف يطبقونها على كل نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجب العجاب. ونحن نقول ينبغي أن تطبق على الجميع، وأنه لو افترضنا جدلا أنه يوجد في زماننا هذا أحد من أهل الكتاب لم يقل أن الله ثالث ثلاثة، ولم يقل أن الله اتخذ صاحبة ولا ولد، وهذا مما لا وجود له. ولكن لو افترضنا وجودهم فسيكونون كفارا لأنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا كان اليهود بعد بعثة عيسى عليه السلام، ولأنه كان رسول إلى بني إسرائيل خاصة وهم بنو إسرائيل، كانوا كفارا بعيسى عليه السلام، حتى الذين لم يشاركوا في محاولة صلبه أو قتله فقد كانوا كفارا. سلط الله الرومان الوثنيين آنئذ على اليهود الذين ينتسبون إلى رسالة موسى عليه السلام، ولكن كانوا قد كفروا برسالة عيسى فصار كل منهم كافرا. سلط الله هؤلاء على هؤلاء لأن الله تبارك وتعالى ربما سلط أو عاقب بعض الناس بمن هو أشد منه كفرا وإعراضا، فتولى الرومان إخراج اليهود من بيت المقدس وشردوا في كل بلاد الدنيا. وكان أمثلهم طريقة، هم الذين يعلمون من علم الكتاب الأول أن هذا زمن اقتراب زمن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى جزيرة العرب يبحثون عن صفات البلدة التي سوف يهاجر إليها، البلدة التي هي كثيرة النخل بين حرتين، فبعضهم ظن أنها خيبر فاستقر بها، وبعضهم ظن أنها هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى يثرب فاستقر بها. ثم طال عليهم الأمد، وهذه آفة أخرى من آفات بني إسرائيل حذر الله منها مرارا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال الأمد على بني إسرائيل فنسوا التوراة وما ذكروا فيها، ونسوا أنهم ما جاءوا إلى جزيرة العرب إلا لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث، وكذبوا على الله وقالوا إما أن يكون من بني إسرائيل وإما أن نكفر به، وهم يعلمون جزما أن النبي الخاتم سوف يكون من ولد إسماعيل، فكأنهم وطنوا أنفسهم على الكفر به. ثم عملوا في تجارة السلاح، وما أدراك ما تجارة السلاح؟ وهي تجارة اليهود الرائجة عبر التاريخ، فأوقعوا العداوة بين الأوس والخزرج، ودخل فريق من اليهود في حلف الأوس وفريق من اليهود في حلف الخزرج، وصاروا يغذون هذه العداوة لكي يبيعون السلاح. بل وفوق هذا قالوا لهم متى حدث قتال قاتلنا معكم. فكان إذا اشتعلت الحرب بين الأوس والخزرج جاء حلفاء الأوس من اليهود يقاتلون معهم، وحلفاء الخزرج من اليهود يقاتلون معهم، والأوس والخزرج آنذاك قبل أن يكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا هم أنصار الله وأن يكونوا هم أنصار الدين، كانوا آنذاك وثنيون مشركون. ومع هذا كان اليهود الذين يزعمون أنهم أهل كتاب يقتل الواحد منهم أخاه، لأن هذا داخل في حلف الأوس وذاك داخل في حلف الخزرج. ويخرج الواحد منهم أخاه من دار لأنه في هذه الحرب. ثم أعجب من هذا أنه متى وضعت الحرب أوزارها فإنها تنتهي على وجود أسرى. حينئذ يقول بعضهم لبعض أن التوراة تقول متى وجدت أخاك أسيرا فافككه، فكانوا وهم الذين تسببوا في أسر إخوانهم هم الذين يسعون إلى فكهم، يظهرون أنفسهم أنهم يتمسكون بالتوراة ويرضون عاطفتهم الدينية. وهذه هي القضية، بمعنى أنهم لا يلامون على فعل الخير، ولكن اللوم هنا يوجه على أنهم يفعلونه وقد ظنوا أنهم فعلوا كل ما عليهم، مع أنهم في هذه القضية كانوا هم المتسببين في الأسر الذي سعوا في فكاك إخوانهم منه. الخطر العظيم أن يفعل الإنسان جزءا مما أمر به لكي يقنع نفسه من أنه قد فعل ما عليه وزيادة كما يقولون. والله تبارك وتعالى يذم هؤلاء على أنهم بذلك صاروا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فبعد أن ذكرهم بالميثاق الذي أخذه عليهم ألا يسفكون دماءهم وألا يخرجون أنفسهم من ديارهم وأنهم أقروا بذلك، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. تكرر التعبير تأكيدا على المعنى، نهوا أن يسفكوا دماء أنفسهم وهم فعلهم سماه الله عز وجل قتلا للنفس، لأنه عندما يقتل أخاه فكأنما قتل نفسه، لأنه كما ذكرنا نفسه ليست أعز من نفس أخيه، ولأنه متى قتل اليوم ربما يقتل الغد. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، لأنه ربما في شرع الله تبارك وتعالى قتل المرتد وقتل الزاني المحصن، فربما وجد قتل بحق، ويوجد في شرع الله تبارك وتعالى تغريب الزاني أنه إن زنى في بلدة ولم يكن محصنا فإن المحصن يرجم، فإن كان عزبا لم يسبق له الزواج وزنى يجلد ليذوق وبال فعله. فكما كان دافعه لهذا الزنا وهذا الإفساد في الأرض أن يستمتع وأن يذوق حلاوة فعله، فإن الشرع يعاقبه بنقيض قصده حتى إذا ما أهم المرة القادمة أن يتذكر أنه نفس الجسد الذي يبحث له عن لذة ستكون هذه اللذة سبب لألم. ثم الناحية التربوية، أنه في تلك البلدة عرف بأنه فاجر وأنه وجد وسيلة فعرف من زنى بها، فيغرب عام يبعد عن بلدته حتى ينسى وينسى، ولأن العقوبة في الشرع غرضها التطهير وغرضها الإزراع بأن يتوب من يمكن أن يتوب. ولذلك كان رجم الزاني المحصن لأن هذا في الأعم الأغلب قد بلغ من السوء مبلغا أنه وجد السبيل المباح لقضاء شهوته ومع ذلك يصر على أن يلغ في الأعراض، فهذا مما يصعب جدا أن ينتظر له صلاح ولا يبقى إلا أن يستأصل من الدنيا. فالمقصود ها هنا أن الله تبارك وتعالى يذكرهم بأن هذا الذي فعلوه من قتل إخوانهم ومن إخراجهم من ديارهم كان مجرد مظاهرة ومساعدة لأهل الشرك الذين كانوا آنذاك الأوس والخزرج، ولله في خلقه شؤون قبل أن ينقلب الأوس والخزرج أنصار الله كما ذكرنا. فكان لم يفعلوا هذا بإخوانهم إلا مظاهرة ومعاونة ومناصرة لأهل الكفر تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. هذه القضية، وكأنهم فعلوا كل ما عليهم. بعدما تضع الحرب أوزارها يبيعون من السلاح ما يبيعون، ويتخذون عند حلفائهم من الأوس والخزرج الأيادي، ويشترون ولاءهم من أنهم سوف يبقونهم في المدينة تحت حمايتهم، ويفعلون لهم ما يستفيد الحليف من حليفه. وهذه آفة أيضا تسربت إلى بعض أفراد ممن ينتسبون إلى أمة الإسلام، يسارعون في الذين كفروا، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وكان هذا هو حال اليهود مع الأوس والخزرج آنذاك، يسارع كل فريق في حب ومودة ونصرة ومعاونة من دخل في حلفه، لكي يضمن ويطمئن ويركن إليه، حتى ولو على حساب التوراة، حتى ولو على حساب قتل إخوانه أو إخراجهم. ثم طالما أن فداء الأسرى لا يغضب الحلفاء، وطالما أن قضية فداء الأسرى مقبولة من جميع الأطراف الحاكمة للمدينة آنذاك، فإذا يفدون الأسرى لكي يقولون لأنفسهم أنهم يتبعون التوراة. ولذلك سمى الله عز وجل لهم الأمور باسمها حتى يدركون ما يفعلونه. هم بذلك لم يتبعوا التوراة، وإنما إن أرادوا أن يسموا الأمور باسمها فاسمها ووصفها الصحيح، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا هو الوصف الصحيح الذي ينبغي أن يضعه كل أحد أمام عينه قبل أن يقول نقبل من كتاب الله كذا ونرفض كذا أو نؤجل كذا أو نترك كذا أو لا نفعل كذا. كلها أمور تؤدي إلى نفس النتيجة. قبل أن يقول أحد ذلك أو أن يعتقده أو أن يدعو إليه، عليه أن يضع نصب عينيه التوصيف الشرعي الصحيح الذي وصف الله عز وجل به من يفعل ذلك، أنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وقبل هذا أيضا عليه أن يضع نصب عينه ماذا يحدث وما توعد الله به لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذا كان الإنسان يفعل هذا يشتري الدنيا بالآخرة، فالله تبارك وتعالى يعاقبه بنقيض قصده، سوف يصيبه بالخزي في الدنيا. وعلى جميع من يدعو إلى أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض أن يراجع التاريخ ويراجع هذه الدعوات متى بدأت ومتى طبقت، وسيجد أن الخزي قرين لهذه الدعوة. وفرق كبير بين الخزي وبين الهزيمة، فإن الهزيمة العسكرية واردة في تاريخ أي أمة من الأمم، وأمة الإسلام هزمت عسكريا، هزمت أمام التتار في بغداد، وهزمت أمام الصليبيين، أمام التتار في الشام وأمام الصليبيين في الشام، ولكن لم يصبها الخزي، لأنها كانت تعتز بدينها، فسرعان ما لملمت شملها، وسرعان ما استعادت الكرة وقضت على أعدائها. ولكن الخزي هو الخزي، الخزي هو الذل والمهانة، الخزي هو أن يكون القرار بيد الغير، الخزي هو أن تكون الأمم وكأنها أحجار على رقعة شطرنج تنتظر من أعدائها أن يقولون افعل أو لا تفعل، استمر أو توقف. هذا هو الخزي. توعد الله عز وجل به من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. عقوبة عاجلة في الدنيا وأخرى في الآخرة. وهناك بعض أنواع من الذنوب قدر الله تبارك وتعالى ألا يؤخر عذابها وأن يعجل منه قسطا، لما فيها من الظلم والبغي ولما فيها من المفاسد الشديدة العريضة، فعجل الله عز وجل جزءا من عقوبتها. وجريمة الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض جريمة يعجل من عقوبتها الخزي، وأما ما يؤجل من عقوبتها فحدث ولا حرج عن عذاب يصفه الله عز وجل بأنه أشد العذاب. فكل ما يمكن أن تسمعه من عذاب ثابت في القرآن من وصف النار وحميمها وسمومها وذقومها، وكل ما يمكن أن تجده في السنة من أوصاف ذلك، فهؤلاء لهم من ذلك كله أشد. فإن زعموا أنهم ما أرادوا إلا إصلاحا وتوفيقا، وأنهم لم يشتروا الدنيا بالآخرة، فليزعموا ذلك، ولكن عليهم أن يتدبروا في هذه أيضا قبل أن يزعموا ذلك الزعم، وما الله بغافل عما تعملون. إن استطاعوا أن يخدعوا الخلق وأن يزعموا ما يزعمون، فعليهم أن يعدوا للسؤال جوابا يوم يسألون أمام من لا يغفل ولا ينام، والسر عنده كالعلانية لا تخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعظم أنواع التهديد بالعقوبة العاجلة والآجلة، وأن الله تبارك وتعالى يوشك أن يفضح صرائرهم أيضا في الدنيا قبل أن يحاسبهم عليها في الآخرة. هذا ما ذكره الله عز وجل من شأن هؤلاء الذين كانوا ربما نتيجة دخولهم في حلف ما يقتلون إخوانهم ويخرجونهم من ديارهم، ثم يزعمون أنهم مؤمنين إذ يطبقون حكما آخر من أحكام التوراة فيفدون هؤلاء الأسرى، وسمى الله عز وجل ذلك إيمانا ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسك بالدين كله وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه الآفة التي وجدت في بني إسرائيل أنهم كانوا يطبقون بعضا مما أمروا به ويخالفون البعض الآخر، ووصفها الله عز وجل بذلك الوصف الجامع الذي ينبغي أن يضعه كل أحد نصب عينيه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هي دعوة لها من يروجها بين أبناء المسلمين الآن، فمنهم من يقول اجعل العقيدة، تمسك بعقيدتك وعبادتك وأخلاقك التي وردت في دين الله تبارك وتعالى، ولكن دع المجتمع ودع الحياء يسيرها الناس كما يشاءون. فنقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مع أنها أيضا دعوة متناقضة. عندما منوا علينا وقالوا تركنا لكم العقيدة، لم نتعرض لحرية اعتقادكم والعباد والأخلاق، ألا تريدون أن تتنازلوا عن تشريعات في المعاملة نقول هب أننا قبلنا تلك المنة وهذه العطية التي يرونها منة منهم علينا، أقلنا حسنا قد سمح لنا القوم بأن نحافظ على اعتقادنا، ففتحنا كتاب ربنا وأول مصدر من مصادر عقيدتنا أن نعتقد أن القرآن من عند الله، فوجدنا فيه إن الحكم إلا لله، وجدنا فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ووجدنا فيه أن أطول آية فيه هي آية الدين، ووجدنا فيه وأحل الله البيع وحرم الربا، ووجدنا فيه ووجدنا فيه ترى هل ما زالوا يرون أنهم بذلك تركوا لنا حرية اعتقادنا يوم أن تركوا لنا كتابنا نقرأه ثم لا نستطيع أن نطبقه، ثم يفرضون علينا أن نلقيه وراء ظهورنا، أهذه هي حرية العقيدة التي تركوها لنا؟ نقول لهم إنما ينطبق على دين ليس فيه تشريعات، لا ينطبق على دين الإسلام، فيا ليتكم تقرؤون عن الإسلام، أنتم تنتسبون إلى الإسلام ولكنكم قرأتم عن غيره وتعلمتم غيره أكثر مما تعلمتموه، فإذا كان هناك أديان أخرى قبلت الفصل بين العقيدة والحياة لأن هذه الأديان ليست فيها مناهج للحياة، فهذا مما لا يقبل في دين الله تبارك وتعالى. يقولون لنا، قد يقول البعض الآخر لا بأس، هناك أشياء كثيرة من الشريعة يمكن تطبيقها، هناك أشياء كثيرة، وأين الشريعة بحذافيرها؟ أين شرع الله تبارك وتعالى؟ يقولون وأما ما بقي منها فهو مما يحافظ على روح الشريعة، فإذا لا يوجد كبير مشكلة، فالحذر الحذر من هذه الكلمات المطاطية أن يقول لا يجب تطبيق الشريعة وإنما يجب استلهام روحها. ونحن نقول لهم كان سلفنا الصالح وكان الأئمة الأربعة وكان علماء الإسلام أفهم لدين الله منكم وأعلم بما تسمونه أنتم روح الشريعة، وقد سماه علماؤنا بمقاصد الشريعة فاستخرجوها وفصلوا فيها الكلام وأطالوا فيها المقام بما لم يترك بعد ذلك لقائل قولا، ولكن لماذا فصلوها ولماذا تكلموا فيها؟ ليس ليؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض كما يفعل هؤلاء، وإنما لكي إذا ما جاءنا شيء مستجد استطعنا أن نعرف مقاصد الشريعة فنخرج للشريعة حكما على مقاصدها، أو إذا عجزنا عن أمر انتقلنا إلى أقرب الأمور إليه. بل نضرب لذلك مثالا يسهل القضية، إذا كان موظف في شركة طلبت منه إدارة الشركة أن يشتري لهذه الشركة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا، إذا هذه الشركة طلبت هذه السيارة بعينها بعدما درست المصالح المترتبة على وجود هذه السيارة، فهي تريد هذه السيارة بعينها، هل يصح لهذا الموظف أن ينزل فيشتري سيارة أخرى شبيهة مع وجود التي طلبت بعينها ثم يقول ما هي مقاربة في المواصفات؟ هذا يعتبر خلل منه بما طلب منه، ولأن اللجنة التي حددت هذه بعينها، مع أننا نتكلم على بشر ولله المثل الأعلى، ولكن هذا للتوضيح أكثر خبرة ودراية، وانتهت إلى أن هذا هو الحل الأمثل، لا ينبغي له وهو ينفذ أن ينتقل من هذا الحل الذي ألزم به كحل أمثل أن ينتقل إلى غيره بدعوى أنه مقارب له. وأما إذا عجز ولم يجد ثم أخذ يدرس مواصفات هذه السيارة التي طلبت منه فوجد أن هناك سيارة قريبة أو مشابهة، هذا حينئذ الذي يقال روح الأمر الذي أمر بعد إذ عجز عن تطبيقه بذاته وبحذافيره، فيكون حينئذ رجل مجتهد ويريد أن يحقق المصلحة فيحاول أن ينفذ الأمر بحذافيره، فإن كان انتقل إلى أقرب الأمور إليه. وأما أن ينتقل إلى أقرب الأمور إليه تلقائيا فهذا خروج منه عن ما ألزم به وعن واجبات وظيفته. فإذا قال لك الله عز وجل الخالق العليم الخبير الرحيم بأن هذا هو الحل المثالي وهو ممكن التطبيق، ثم أردت أن تعدل عنه إلى حل آخر بدعوى أنه موافق له في مقاصده، لو كان هذا هو الحل الأمثل لا أمرك الله عز وجل به. ولكن متى نلجأ إلى قضية الموافقة في المقاصد؟ إن عجزنا عن تطبيق الحكم الأصلي فنقول نلجأ إلى أقرب الأحوال إليه. وحال هؤلاء الذين يستوردون لنا حلولا، لا أقول كحال الذي يؤمر بشراء سيارة معينة فينزل فيشتري أقرب الأحوال إليها، بل كحال الذي يؤمر بشراء سيارة فارهة سريعة فيها ما فيها من المواصفات فيذهب يشتري بيتا أو يذهب يعد حفلة ترفيه، فيضيع المصلحة الأصلية بما لا يحقق شيئا من مقاصدها أصلا. ولو تدبرت فيما يخترعونه من أمور مخالفة للشريعة لوجدت أنها ربما ينبغي أن تترجم في هذا المثال لهذا، بل إلى أسوأ من ذلك، بل ربما كان بعضهم يعني إذا أردت أن تقرب ما يفعل أنه بدلا أن يشتري هذه ذهب يشتري أدوات يعرقل بها ما في الشركة من سيارات ويفسد بها ما فيها من أدوات. هذا هو المثال الذي ينطبق عليهم. فينبغي أن نحذر من هذه الكلمات المطاطة، يقولون روح الشريعة، يقولون ينبغي، وكأن علماء الإسلام لم يفهموا روح الشريعة وهم الذين استأصروا بفهمها. نقول نحن هذا علم قتله علماؤنا بحثا وسموه مقاصد الشريعة وفرعوا عليه علوم أخرى من البيان العلل وغيرها، وأنهم لما شرحوا هذا ووضحوه واستخرجوه كانوا يعينوا بذلك الذي يريد أن يؤمن بالكتاب كله، لا الذي يريد أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. وهذا الذي يؤمن بالكتاب كله يريد أن ينفذ شرع الله بحذافيره، ومتى عجز عن شيء منه استعان بمقاصد الشريعة وما فيها من علل لكي يلجأ إلى أقرب الأحوال إلى الأمر الذي عجز عنه. وأما أن يترك الشريعة ابتداء مجاملة لشرق أو لغرب فضلا أن يكون مجاملة لمجرمين يخافون أن يطبق عليهم حد الله تبارك وتعالى وينزعجون منه، فهذا كله مما يخالف الشريعة ويخالف روح الشريعة ويخالف مقاصد الشريعة، ومما لا عنوان له إلا أنه إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.